بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم ما تمضي به الأوقات تمر به الساعات هو طلب العلم الشرعي وما يوصل إليه وما يكون ثمرة له. وإنه ليسرنا في ختام أنشطة كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية ونيابة عن سعادة الأستاذ عبد الله بن خليفة المهيري ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، أن نستضيف في هذا اليوم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في محاضرة بعنوان واتقوا الله ويعلمكم الله، راجين منه حفظه الله وبارك فيه، وهي العادة له نفع طلابه وإخوانه. نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا مسددا وأن يبارك له في علمه وعمره وعمله، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يصور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بالإخوة الحضور، ونسأل الله جل وعز أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا، وأن يسددنا جميعا في الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. هذا اللقاء هو من باب التذاكر والمذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ويحث بعضنا بعضا امتثالا لقول الله جل وعز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية العظيمة وهذه السورة الكريمة تحث على التواصي، ومن ذلك المذاكرة. والعنوان لهذا اللقاء كما سمعتم هو مقتبس من قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. من سلك طريق طلب العلم، أعني العلم الشريف، هنيئا له هذا السلوك. أقول هنيئا له أن سلك هذا السبيل، سبيل طلب العلم الشريف النبيل. ويحتاج المرء في هذا السلوك والسير في هذا الطريق أن يتأمل كثيرا في أن الله جل وعز قد اصطفاه من بين خلق كثير أن يسر له سلوك هذا السبيل، أعني طريق طلب العلم الشريف. تقوى الله جل وعز رأس الأمر وأسه، والمتأمل في كتاب الله جل في علاه يجد آيات كثيرة تحث على تقوى الله جل وعلا وتأمر به، أعني بتقواه، بل وتحصر قبول العمل من المتقين في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وإياي فاتقون، ومنها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما دلالة كلمة حق هنا؟ وما المراد بهذه التقوى التي يقول الله جل وعلا فيها إنما يتقبل الله من المتقين، حصر وقصر قبول العمل في المتقين أو من المتقين؟ ما هي هذه التقوى التي يقول الله جل وعلا فيها في حق أهلها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ ويقول جل وعلا فيها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، في آيات كثيرة. من حقق التقوى رفعه الله درجات عليا وهي على مراتب. العبد في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد التقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى. نقتصر ونختصر الكلام فيما يخص المقام بما جاء عند الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وفي الإيمان له، وعند أبي نعيم في الحلية أيضا، وغيرهم بسند صحيح عن بكر ابن عبد الله المزني أنه قال يوما لطلق ابن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث، ولا يخفى عليكم ما هي فتنة ابن الأشعث وخروجه على الحجاج بن يوسف الوالي آنذاك، وكان نائب الخليفة على أرض العراق عبد الملك بن مروان الخليفة، وما جرى من هذا الخروج من دماء سالت واقتتال بين أهل الإسلام، حتى كانت سنة 81 من الهجرة، وكان من أواخر الوقعات موطن يقال له دجيل. هذه من أواخر وقعات الاقتتال الذي جرى بين ابن الأشعث وبين الحجاج بن يوسف، نعم، في الاقتتال الذي كان بسبب خروجه على ولي أمره، أعني ابن الأشعث، قتال سالت فيه الدماء وفتن فيه كثير من الناس، حتى بعض النبلاء والفضلاء قد انزلق في هذا، ومنهم من تاب وأناب كالإمام عامر الشعبي رحمه الله. فتنة عمياء، هكذا الفتن تجتال وتغتال العقول والأفهام ويتولد منها الخطر العظيم. حدثت هذه الفتنة الكبيرة وسئل طلق مرارا عن هذا أو عن هذا الأمر، فكان يقول طلق يوصي أصحابه ادفعوها بالتقوى، ادفعوا الوقوع في هذه الفتنة بماذا؟ بالتقوى، وفي لفظ اطفئوها بالتقوى، هكذا الفتن تدفع وتطفأ يعني بتحقيق التقوى. فقال له بكر المزني صف لنا التقوى قد أكثرت علينا، فما هي التقوى؟ فقال رحمه الله التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله مخاف على نور من الله مخافة عقاب الله، هذا هو حد التقوى، عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله، هذه هي التقوى. وكأنه يقول لهم إذا أردتم أن لا تقعوا في هذه الفتنة فانظروا هل الوقوع فيها والدخول إليها من تحقيق التقوى أم لا. هذا الحد حد التقوى يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته إلى أهل تبوك أو المسمى بالرسالة التبوكية، يقول رحمه الله هذا الحد أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى. وقرره الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير في سورة البقرة في قوله تعالى وإياي فاتقون، وذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة طلق من السير وقال أبدع فأوجز، أبدع فأوجز، وتكلم معلقا على هذه الوصية بكلام نافع مختصر، ثم قال في خاتمة تعليقه فمن التزم هذه الوصية فقد فاز. التقوى عمل بطاعة الله، إذن هي عمل، عمل الجوارح وعمل القلب، ليست هي فقط أقوال تقال إنما هو عمل، العمل بطاعة الله، ويدخل في هذا كل ما يقربك إلى الله مما شرعه الله جل في علاه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلى الطاعات وأسها وأساسها تحقيق العبودية لله جل وعلا وإفراده جل وعز بالعبادة، فهذا أس الطاعة وأساسها، فكل ما يقرب العبد من ربه جل وعلا من الطاعات الإتيان به، الفرض في الفرض والنفل في النفل، هو من التقوى، تحقيقه من التقوى، عمل بطاعة الله. هذا العمل مبني على أساس وهو على نور من الله، العمل مبني على نور، والمراد بالنور هنا العلم، المراد بالنور هنا العلم، كما قال الحافظ ابن الذهبي رحمه الله شارحا ومعلقا على هذه الوصية قال: فلا تقوى إلا بترو من العلم والاتباع، من العلم والاتباع. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالنور هنا هو العلم المبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم المنجي المبني على الوحيين بفهم السلف، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل أو المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. إذن هذا النور مبني المراد به العلم. شكوت إلى وكيع سوء ماذا؟ حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا يذكره الشافعي رحمه الله عن شيخه وكيع، وبعضهم يشكك أن وكيعا شيخ الإمام الشافعي وخطأ، فهذا موجود في كتاب الأم بروايته عن شيخه وكيع، أعني أنه روى عنه لا أعني البيت. فالمقصد أن المراد بالعلم هنا بالنور هنا العلم، العلم الصحيح. لا يمكن أن تعرف أن هذه طاعة وهذه قربة فرضا كانت أو نفلا إن لم يكن ذلك مسبوق بماذا؟ بعلم. ولهذا قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في الصحيح: باب العلم قبل القول وماذا؟ والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا نص جمع من أهل العلم المحققين على أن العلم شرط في صحة العمل، إذن العلم عمل الطاعة مبني على علم، تعلم أن الله افترض هذا وأن رسوله عليه الصلاة والسلام حث على هذا رغب في هذا، تفعل هذا بناء على علم صحيح. والباعث على هذا العمل لا التحسين ولا المراءة ولا ليقال صوام قوام متنفل متنسك، إنما العمل والإتيان به المراد به أن يكون ذلك لوجه الله تعالى رجاء ثواب الله. فأنت ترى رحمه الله أنه ذكر في هذا الشق ركني العبادة: الإخلاص والاتباع، الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: التقوى ترك معصية الله، ترك معصية الله، الإتيان بها يجب أن يكون بفعل الأوامر واجتناب ماذا؟ المنهيات والزواجر. ترك معصية الله يدخل في هذا كل أنواع المعاصي وأعظمها وشرها، هو الشرك بالله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك تباعا الابتداع في الدين، ثم أنواع الفسوق مما لم يصل إلى ذلك. كل هذا يتركه العبد لله تعالى، وهذا الترك مبني على علم، ترك معصية الله على نور من الله. النور هنا هو النور هناك. كيف تعلم أن الله حرم عليك هذا الفعل أو هذه المعاملة أو هذا التصرف، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وكره هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا بعلم. ولهذا قال الذهبي رحمه الله معلقا: والمعاصي تفتقر، وترك المعاصي يفتقر إلى معرفتها. كيف تعرف أنها معصية؟ لا يكون ذلك إلا بالعلم، لا يكون ذلك إلا بالعلم. ولهذا قالت العلماء أنه علم منجي، ينجيك من المخاطر ويدلك على الخير. تعرف سبيل الحق فتتبعه، تعرف سبيل الضلال والغي فتجتنبه. فترك المعصية مبني على علم، هذا هو النور هنا وهناك، مخافة عقاب الله، لا ليقال ما ترك هذه المعصية خوفا من السلطان، ولا خوفا من الآباء ولا الأمهات ولا الأصحاب ولا الأقرباء ولا غير ذلك، تركها لله. ولا يخفى عليكم حديث الصحيحين سبعة، قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ماذا؟ إني أخاف الله. ترك المعصية مخافة عقاب الله، فاستحق أن يكون من هؤلاء المشمولين بهذا الوعد الشريف. من حقق هذا المعنى، من حقق هذا المعنى بهذا المعنى الشامل، هو قد اتقى الله جل وعلا وأتى بما يجب عليه، فيكون من المتقين لله حق تقاته، ومن لا فلا. إذن بارك الله فيكم، تحقيق هذا التقوى متلازم مع العلم، متلازم مع العلم. يتعلم المرء يأتي بماذا؟ بما يقرب إلى الله جل وعلا. يتعلم النهي يترك ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا يزداد في العلم وفي تحقيق التقوى، ويصدق عليه قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. من علامات عدم تحقيق التقوى وقلتها في كثير من نفوس الناس البعد عن العلم الشرعي. ولهذا قال أبو قلابة الإمام الشعبي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ولا شك إذا انقلبت الموازين وصار الجهل علما والعلم جهلا، كيف تتحقق التقوى؟ لا يمكن أن تتحقق. يظن المرء أنه يتقي الله وإذا به ويعصي الله، ويترك طاعة الله ويظنها أنها من التقوى فيبتعد عن التقوى، فلا يتحقق فيه أنه في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، لا يتحقق فيه. ولا تتحقق له. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، اتخذهم الناس صدروهم يعلمونهم يعرفونهم ويقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب، فتفعل الناس ما قالوا لهم أنه حلال وهو في حقيقته حرام، وتترك الناس الحرام الذي أفتوهم به وهو في حقيقته حلال، فيبتعدون عن الحق وإصابته وعن تحقيق التقوى، وبالتالي يرتفع العلم الصحيح ويرتفع العمل بالعلم الصحيح، وفي المقابل يثبت الجهل ويثبت العمل بالجهل. فهنا تجد أن الناس أو كثير من هؤلاء الذين صدروا عن أمثال هؤلاء يبتعدون عن تحقيق التقوى شيئا فشيئا، حتى إذا ما دللته على حق أنكره عليه وظن أنه من المحرمات، وإذا به من السنن المندوبات بل تكون من الواجبات، كما قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي جلس يوما في أصحابه، وذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: فجعل أخذ بين حجرين وأغلق على بعضهما البعض إلا شيئا يسيرا، قال: ما ترون من بينهما من النور؟ قالوا: لا نرى إلا شيئا يسيرا هكذا. قال: هكذا تضمحل السنن وتنتشر البدع، حتى لا يرى من نور السنة إلا مثل الذي ترون، فإذا ترك الناس بدعة قيل لهم: ما لكم تركتم سنة؟ يعني تنقلب الموازين، ولا شك أن انقلاب الموازين بعيد عن تحقيق التقوى، ويظن المرء أنه يتعلم ويصدر عن معلم جاهل بالشرع وحقيقة الشرع، وإذا به يبتعد هو ومعلمه عن الحق وعن التقوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضروري جدا يا أبنائي ويا إخواني الحرص على تحقيق العلم الشرعي النبيل الصحيح الذي ذكرنا كلام الإمام ابن القيم آنفا في بيان حقيقته باختصار، في بيان حقيقته باختصار، وهو أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، لأنك أنت مطلوب منك هذا، ما هو قول فلان ولا علان، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ جواب الأول بتحقيق التوحيد لله، تجريد تحقيق التوحيد لله تعالى. جواب الثاني ماذا كنتم تعبدون، هذا جوابه. ماذا أجبتم المرسلين، جوابه تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك وفصله الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وفي زاد المعاد وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وفي غيرها. هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا هو الواجب على العبد، سيسأل عن ذلك فلا بد أن يكون عنده الجواب. طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، حتى لا تتجاوز ولا تحد، وتخرج عن الحق والصواب. وهنا يدلنا هذا الكلام على قيد مهم أسعد الناس به، أسعد الناس به هم أهل السنة المحضة، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الذين لزموا فهم سلف الأمة الصالح في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، فلم يخرجوا عن أفهامهم، عن أفهام من وما عن منهج وفهم سلف الأمة الصالح، ولهذا تميزوا بالنقاء والصفاء والظهور والثبات على الحق. وللإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلام نفيس، وحشر أدلة عديدة من الوحيين في ضرورة لزوم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني في ذلك فهم القرآن وفهم ماذا؟ السنة. والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل فلا تتجاوز، كل شيء له حدود، كل شيء له حد، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تقف حيث وقف القوم وتقل بما قالوا وتكف عما كفوا، ويسعك في هذا ما وسع سلفك الصالح كما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله. هذا هو العلم المنجي، ما هو قول فلان وفلنتان وعلان. ولهذا قال في المقابل: أخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع، ومعرفة الاختلاف دون معرفة الصحيح منه. قضية الاختلاف الآن قضية صارت كما تقول العامة شماعة يعلقون عليها أعذارهم، فإذا ما أراد أن يخدر صاحب السنة مباشرة قال لك: هذه المسألة فيها خلاف، يتذرع بمسألة ماذا؟ مسألة فيها ماذا؟ خلاف. الجواب باختصار: فيها خلاف. أقول له: فكان ماذا؟ وفي التحقيق، في التحقيق هل هذا الخلاف خلاف معتبر؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر. حتى في وجود الله خلاف، هل هذا خلاف معتبر؟ في أسماء الله وصفاته اختلاف أو خلاف، هل هذا خلاف معتبر؟ إذن لا يجوز هذا التعليق. قال: ومعرفة الاختلاف دون معرفة الصحيح منه. إذن اختلاف منه الصحيح، منه الراجح، ومنه المرجوح، منه ما يستحق النظر، ومنه ما لا يسعك أو لا يجوز لك النظر فيه ولا إليه فضلا عن حكايته. هؤلاء مآل أمرهم كما قال رحمه الله: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، إن صح أن نسمي ذلك علما، لأن هذا علم غير منجي، فلم ينتفع. لعل في هذا القدر كفاية، أقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا بما قدمتم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي ضوابط وحدود استشهاد الطالب الجامعي في بحوثه بمقالات المخالفين من المعاصرين أو القدامى؟ ما هي ضوابط إيش؟ استشهاد الطالب الجامعي في بحوثه بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الأصل أن في الصحيح غنية عن الضعيف، الأصل أن في الصحيح غنية عن الضعيف. قيل الإمام البخاري رحمه الله: نعمل بالحديث الضعيف، قال: في الصحيح غنية عن الضعيف. فإذا ما كتب الطالب بحثا علميا يقتصر في ذلك على الثابت والصحيح، نعم، وأقوال أهل العلم المعتبرين، ولا يعرج إلى أقوال من خالف ذلك من المخالفين إلا بحذر وقدر، إن كان ثمة مقتضي يقتضي ذلك الإيراد يورده ويجيب عليه ويجيب عليه حسب مقتضى البحث، حسب مقتضى البحث. أما من حيث الاستشهاد يأتي بكلام له في بحثه حتى ولو لم يرد الرد عليه، نقول: لا تفعل هذا، أصف الصحيح غنية عن الضعيف، لأننا نورد عليك فنقول: ما هو الحق الذي عند هذا المخالف الذي استشهدت به ولا يوجد عند أهل الحق؟ لا يتصور، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، نعم، لا يوجد حق في المتأخرين إلا وفي السلف في عباراتهم ما يدل عليه، لا يمكن. هذا إذا كان في المتأخرين من العلم، ما بالك بمن خالف الحق؟ إن كان عنده حق قطعا هو موجود عند أهل الحق، فإذا كان موجودا وجب أن ترجع إليه وتترك هذا، دعك من بنيات الطريق. إذا ما أوردت كلامه تورد على سبيل الإجابة عليه فقط، أما أن تستشهد به فلا، ولا كرامة عين، ولا كرامة عين. بعض الناس يقول: الشيخ بحثنا ولم نجد. معلش، زد بحثا، زد بحثا واجتهد في البحث مرة بعد مرة، وزد في ذلك حتى تستنفذ الوسع والطاقة. ولا يمكن، أنا لا أتصور أن يوجد عند مخالف شيء من الحق لا يوجد عند أهل الحق أبدا، لا أتصور، لا يمكن، وهذا يكون شبه مستحيل تماما. فلا تفعل كما قلنا إلا إذا كان المقتضي للجواب عن شبهة أوردها، أو البحث يقتضي إرادة كلامه مع الجواب عنه. بارك الله فيك. نعم، نكتفي. طيب، وفق الله جميعا لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.